من الأنبياء والصالحين هم مشتغلون بابتغاء ما يقربهم إلى الله، فالمعظمون المدعوون من دون الله كالأنبياء والصالحين هم مشغولون بابتغاء ما يقربهم إلى الله، فهم يجعلون أعمالهم لله، وهذا هو حقيقة التوحيد، أن يكون عمل العبد الذي يتقرب به هو لله وحده، أن يكون عمل العبد الذي يتقرب به هو لله وحده. والآية في ذم من عبد غير الله مع كون معبوده يعبد الله، والآية في ذم من عبد غير الله مع كون معبوده يعبد الله كمن يعبد الأنبياء والصالحين والأولياء. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إنني براء مما تعبدون، ففيه إبطال الآلهة التي تعبد سوى الله، ففيه إبطال الآلهة التي تعبد سوى الله. والآخر في قوله إلا الذي فطرني، والآخر في قوله إلا الذي فطرني، ففيه إثبات العبادة لله وحده، ففيه إثبات العبادة لله وحده. فالآيتان جامعتان النفي والإثبات، فالآيتان جامعتان النفي والإثبات، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، إذ فيها نفي وإثبات، فنفيها في لا إله إلا الله بنفي استحقاق غير الله العبادة، وإثباتها في إلا الله بإثبات العبادة لله وحده. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وهذه هي حقيقة التوحيد، أن يعبد الله وحده. والدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تتمتها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وذلك من ثلاثة وجوه: أولها في بيان أن المأمور بعبادته هو إله واحد، أن المأمور بعبادته هو إله واحد، هو الإله الحق وهو الله وحده، هو الإله الحق وهو الله وحده. وثانيها بالإعلان بأنه لا إله إلا الله، بالإعلان بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو. وثالثها في تنزيه الله بتسبيحه عما يفعله المشركون من الشرك، وثالثها في تنزيه الله في تسبيح الله بتنزيهه عما يفعله المشركون من الشرك. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فحقيقة التوحيد إفراد الله بالعبادة، وهو الذي فعله المؤمنون في محبتهم الله وحده،

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك. بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك. فلابس الحلقة والخيط له حالان في مقصوده، فلابس الحلقة والخيط له حالان في مقصوده، إحداهما لبسها للرفع، لبسها للرفع وهو إزالة البلاء بعد وقوعه ونزوله، وهو إزالة البلاء بعد وقوعه ونزوله، والأخرى لبسها للدفع، لبسها للدفع وهو منع نزول البلاء، وهو منع نزول البلاء بالوقاية منه قبل وقوعه، بالوقاية منه قبل وقوعه. وذكر لبسها للرفع أو الدفع خرج مخرج الغالب، وذكر لبسها للدفع للرفع أو للرفع أو الدفع خرج مخرج الغالب. فمن الخلق من يلبسها لجلب الخير، فمن الخلق من يلبسها لجلب الخير، وحكم لبسه حينئذ كحكم لبسه للمقصد السابق، وحكم لبسه حينئذ كحكم لبسه للمقصد السابق. فكلا الحالين من الشرك، فكلا الحالين من الشرك، وهو من الشرك الأصغر، وهو من الشرك الأصغر لما فيه من التعلق بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، لما فيه من التعلق بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا. فتعليق الحلقة والخيط وما في معناهما لم يثبت كونه دافعا للبلاء أو رافعا له، لا بطريق الشرع ولا بطريق القدر، فينفى كون ذلك من الأسباب، فينفى كون ذلك من الأسباب. فالأسباب نوعان، فالأسباب نوعان، أحدهما الأسباب الشرعية، وهي الأسباب التي ثبت نفعها بطريق الشرع، وهي الأسباب التي ثبت نفعها بطريق الشرع، أي مما ورد في القرآن والسنة، أي مما ورد في القرآن والسنة. والآخر الأسباب القدرية، وهي الأسباب التي ثبت نفعها بطريق القدر، وهي الأسباب التي ثبت نفعها بطريق القدر، كعادة الناس والتجربة، كعادة الناس والتجربة. فإذا اتخذ شيء سببا ولم يكن ثابتا بطريق الشرع أو القدر فإن اتخاذه من الشرك الأصغر، فإذا اتخذ شيء سببا ولم يثبت كونه سببا بطريق الشرع أو القدر عد اتخاذه من الشرك الأصغر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل هن كاشفات ضره، ففيه إبطال التعلق بالأسباب المتوهمة، وأنه من فعل المشركين، ففيه إبطال التعلق بالأسباب المتوهمة وأنه من فعل المشركين. ومن هذا الجنس اتخاذ الحلقة والخيط، ومن هذا الجنس اتخاذ الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه، لدفع البلاء أو رفعه، فلم يثبت أنهما يدفعان البلاء أو يرفعانه شرعا ولا قدرا، فلم يثبت أنهما يرفعان البلاء أو يدفعانه شرعا أو قدرا. والدليل الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه مختصرا، وفي إسناده ضعف، وفي إسناده ضعف. ومما ينبه إليه أن الأحاديث المضعفة المذكورة في كتب اعتقاد السلفي، ومنها كتاب التوحيد، هي وإن كانت ضعيفة في أسانيدها فهي صحيحة المعاني، فهي وإن كانت ضعيفة في أسانيدها فهي صحيحة المعاني، فتذكر جارية مجرى الاعتضاد، فتذكر جارية مجرى الاعتضاد، إذ الاعتماد في صحة معنى الباب على غيرها، إذ الاعتماد في صحة معنى الباب على غيرها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وموجب نفي الفلاح عنه أنه علق حلقة لدفع داء الواهنة عنه، وموجب نفي الفلاح عنه أنه علق حلقة لدفع داء الواهنة عنه. والواهنة عرق يضرب في المنكب أو في اليد كلها، عرق يضرب في المنكب أو في اليد كلها، فيحصل للبدن حركة وألم في تلك الجهة، فيحصل للبدن حركة وألم في تلك الجهة. ونفي الفلاح هنا له معنيان، ونفي الفلاح هنا له معنيان، أحدهما امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، والآخر تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق، تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق. والمراد منهما في الحديث هو الثاني، والمراد منهما في الحديث هو الثاني، لأن الذي يمتنع معه الفلاح أبدا هو الشرك الأكبر، لأن الذي يمتنع معه الفلاح أبدا هو الشرك الأكبر. وأما الواقعون في الشرك الأصغر فهم متوعدون بتبعيد حصول فلاحهم، وأما الواقعون في الشرك الأصغر فهم متوعدون بتبعيد حصول فلاحهم تخويفا لهم من تلك الحال، تخويفا لهم من تلك الحال. والدليل الثالث حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ودلالته رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا أتم له، فلا أتم الله له، وقوله فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له، أي لا ترك الله له، وهما دعاء عليه بعدم حصول مقصوده مع في بيان وهما دعاء عليه في عدم حصول مقصوده من التعاليق. والدعاء عليه بذلك يدل على حرمة فعله، والدعاء عليه بذلك يدل على حرمة فعله. والدليل الرابع حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أيضا مرفوعا: من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، وهذا مطابق لما ترجم به المصنف، وهذا مطابق لما ترجم به المصنف، فإن التميمة يراد بها جنس التعاليق، فإن التميمة يراد بها جنس التعاليق التي تجعل في العنق أو العضد أو الساعد طلبا لتتميم أمر، طلبا لتتميم أمر بجلب خير أو دفع شر. فكل من علق شيئا من هذه التعاليق فقد وقع في الشرك كما تقدم. وقول المصنف وفي رواية يوهم أن الحديث المؤخر قطعة من الحديث المقدم عليه، يوهم أن الحديث المؤخر قطعة من الحديث المقدم عليه، أي جملة من سابقه، أي جملة من سابقه، وليس الأمر كذلك، فهما حديثان مستقلان، فهما حديثان مستقلان. وهذا التركيب وهو قولهم وفي رواية يكون بين حديث وبين جملة منه، وهذا التركيب وهو قولهم وفي رواية يكون بين حديث وبين جملة منه، لا بين حديثين مستقلين، لا بين حديثين مستقلين. نبه إليه حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والدليل الخامس حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة رضي الله عنه الآية تصديقا للحال، في قراءة حذيفة رضي الله عنه الآية تصديقا للحال، وأن تعليق الخيوط لدفع البلاء أو رفعه من الشرك بالله، وأن تعليق الخيوط لدفع البلاء أو رفعه من الشرك بالله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، قوله السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، أي في قوله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي في قوله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا، أي ضعفا، فقد وكل إليها لما تعلق بها، فقد وكل إليها لما تعلق بها فزادته ضعفا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية، دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي بالشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. قوله رحمه الله: التاسعة تلاوة حذيفة الآية، دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، أي في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وسيأتي في ترجمة مستقلة عند المصنف. فكان من طريق الصحابة في الاستنباط أنهم يستدلون بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، فكان من طريقة الصحابة في الاستنباط أنهم يستدلون بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن الشرك الأصغر فرد من أفراد الشرك الأكبر باعتبار أصلهما، لأن الشرك الأصغر فرد من أفراد الشرك الأكبر باعتبار أصلهما، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، فلاشتراكهما في الأصل صارت بينهما هذه النسبة في الاستدلال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. باب ما جاء في الرقى والتمائم. مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم، بيان حكم الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام. والتمائم جمع تميمة، وهي العوذة التي تعلق لتتميم الأمر، وهي العوذة التي تعلق لتتميم الأمر، جلبا لنفع أو دفعا لضر، جلبا لنفع أو دفعا لضر. والعوذة اسم لما تطلب الحماية به، والعوذة اسم لما تطلب الحماية به. والأصل في الرقية أنها تكون ملفوظة متكلما بها، والأصل في الرقية أنها تكون ملفوظة متكلما بها. والأصل في التميمة أنها تكون معلقة، والأصل في التميمة أنها تكون معلقة. وفي معنى التعليق الوضع، وفي معنى التعليق الوضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أنه استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه قال من قطع تبيمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم رحمه الله تعالى قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت، فالأمر بقطعها دليل على حرمة تلك التعاليق، فالأمر بقطعها دليل على حرمة تلك التعاليق. وكانت العرب تعلق القلائد في أعناق الإبل لدفع العين، وكانت العرب تعلق القلائد في أعناق الإبل لدفع العين. فبين هذا الحديث حكم التمائم، فبين هذا الحديث حكم التمائم. والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه. والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك حكما على الرقى والتمائم والتولة، حكما على الرقى والتمائم والتولة. وإطلاق اسم الشرك عليهن هو باعتبار المعروف منهن معهودا عند أهل الجاهلية، وإطلاق اسم الشرك عليهن هو باعتبار المعروف منهن معهودا عند أهل الجاهلية. وأما باعتبار حقيقة الأمر فإن المذكورات تنقسم ثلاثة أقسام، وأما باعتبار حقيقة الأمر فإن المذكورات تنقسم ثلاثة أقسام. أولها ما هو شرك على كل حال، ما هو شرك على كل حال، وهو التولة، وهو التولة، فإنها نوع من السحر، فإنها نوع من السحر، وهو سحر الصرف والعطف، وهو السحر الصرف والعطف. يجعلون شيئا يعطفون به القلوب بعضها على بعض، يجعلون شيئا يعطفون به القلوب بعضها على بعض محبة بين الزوجين أو تفريقا بينهما بصرف أحدهما عن الآخر. وثانيها ما هو ما منه، وثانيها ما منه شرك وما منه ما ليس كذلك، وثانيها ما منه شرك وما منه ليس كذلك، وهي الرقى، وهي الرقى، فإن الرقى منها رقى شركية، فإن الرقى منها رقى شركية، وهي المشتملة على الشرك، وهي المشتملة على الشرك، ومنها رقى شرعية وهي السالمة من الشرك، ومنها رقى شرعية وهي السالمة من الشرك. والأصل في هذا حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. رواه مسلم. وثالثها ما منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم، وثالثها ما منه ما هو شرك وما منه ما هو محرم، وهو التمائم، وهو التمائم، فمنها التمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك كالاستغاثة بغير الله، فمنها التمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك كالاستغاثة بغير الله، ومنها التمائم المحرمة، ومنها التمائم المحرمة كالمعلقات من الآيات القرآنية والأدعية، كالمعلقات من الآيات القرآنية والأدعية، فإنها حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. رواه أحمد وإسناده حسن، وهو عام في التمائم كلها، فهو عام في التمائم كلها. نعم. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، في قوله وكل إليه، فإن من وكل إلى غير الله هلك، فإن من وكل إلى غير الله هلك وخذل. فتلك التعاليق محرمة لأنها مؤدية إلى الهلك، فتلك التعاليق محرمة لأنها مؤدية إلى الهلاك، فتكون التمائم حراما. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي، فالعزو إليهما أولى، وهو عند أبي داود والنسائي فالعزو إليهما أولى، وإسناده صحيح. وقولنا إن العزو إلى أبي داود والنسائي أولى لأن قاعدة المحدثين في العزو تقديم عزو الحديث إلى الصحيحين إن كان فيهما اتفاقا أو انفرادا، فإذا لم يوجد في الصحيحين ووجد في السنن الأربع أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عزي إليها اتفاقا أو انفرادا، فإذا لم يوجد في شيء من هذه الكتب الستة وهي الصحيحان والسنن الأربع فإنه يعزى بعدها إلى المسند الأحمدي، أي مسند الإمام أحمد بن حنبل، فما بعده من الكتب عندهم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أو تقلد وترا، مع قوله: فإن محمدا بريء منه. وتقليد الوتر هو كما تقدم لدفع العين، وتقليد الوتر هو كما تقدم لدفع العين، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه دالة على حرمة فعله، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه دالة على حرمة فعله أشد التحريم، وأنه من الكبائر. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في مصنفه، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كعدل رقبة، أي كإعتاقها، أي كإعتاقها، فتخليص القلوب من رق الشرك كتخليص الأعناق من رق الملك، فتخليص القلوب من رق الشرك كتخليص الأعناق من رق الملك. فمن عمد إلى أحد علق شيئا من التمائم ثم نزعه عنه كان بمنزلة عمل عظيم هو اعتاق الرقاب المملوكة بتخليصها من رق العبودية لأحد من الخلق وجعلها حرة. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو النخعي أحد التابعين أنه قال كانوا يكرهون التمائم كلها. الحديث أخرجه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في مصنفه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يكرهون التمائم كلها، فالكراهة في عرف السلف التحريم، فالكراهة في عرف السلف التحريم، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله. ومراد النخعي في قوله كانوا أصحاب ابن مسعود، ومراد النخعي في قوله كانوا أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ورحمهم. فمن الجاري في كلام إبراهيم أنه يعبر بهذا مريدا أصحاب ابن مسعود، فإذا وقع في كلامه كانوا يستحبون أو كانوا يكرهون أو كانوا لا يفعلون كذا وكذا، فإنه يريد شيوخه من أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود كمسروق بن الأجدع وعلقمة ابن قيس والأسود بن يزيد رحمهم الله، إلا أن يوجد أنه نسب ذلك إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع في بعض كلامه أنه يذكر هذا الفعل وينسبه إلى الصحابة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية قوله رحمه الله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. ما هي الثلاثة؟ الرقى والتمائم والتولة. وهل كل هذه الثلاثة من الشرك من غير استثناء؟ وهو حديث إيش؟ لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، يعني هذا الحديث صريح في أن الرقى منها ما ليس شركا، فكيف يوجه كلام المصنف؟ وقول المصنف رحمه الله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي باعتبار المعروف عند العرب في الجاهلية، أي باعتبار المعروف عند العرب في الجاهلية، إذ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بالرقى ما لم تكن شركا، إذ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بالرقى ما لم تكن شركا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحماة ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه، فإنه يجوز في من المذكورة في الترجمة وجهان، فإنه يجوز في من المذكورة في الترجمة وجهان، أحدهما أن تكون شرطية وجواب الشرط مقدر بقولنا فقد أشرك، أن تكون شرطية وجواب الشرط مقدر بقولنا فقد أشرك، والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي. فتقدير الكلام باب الذي تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. فعلى الوجه الأول يكون مقصود الترجمة بيان أن التبرك بها شرك، فعلى الأول يكون مقصود الترجمة أن التبرك بها شرك، وعلى الثاني يكون المقصود بيان الحكم دون التصريح به، وعلى الثاني يكون المقصود بيان الحكم دون التصريح به. وجزم حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين بالأول مقتصرا عليه، وجزم حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين بالأول فاقتصر عليه. والتبرك تفعل من البركة أي طلب له، والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، والبركة هي كثرة الخير ودوامه، والبركة هي كثرة الخير ودوامه. ويكون التبرك شركا في حالين، ويكون التبرك شركا في حالين، أولاهما أن يكون شركا أكبر، أن يكون شركا أكبر إذا اعتقد المتبرك استقلال المتبرك به في التأثير، إذا اعتقد المتبرك استقلال المتبرك به في التأثير. والأخرى أن يكون شركا أصغر، أن يكون شركا أصغر، وله صورتان، وله صورتان. فالصورة الأولى أن يتخذ للتبرك سببا لم يثبت كونه كذلك، أن يتخذ للتبرك سببا لم يثبت كونه كذلك، فلا يعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، فلا يعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، لكنه يتخذ ما ليس سببا للبركة، لكنه يتخذ ما ليس سببا للبركة. والصورة الثانية رفع السبب المأذون به في البركة فوق القدر المجعول له شرعا، رفع السبب المأذون به في البركة فوق القدر المجعول له شرعا. فرتبة الأسباب شرعا هي إيش؟ ورتبة الأسباب المجعولة لها شرعا هي الاستبشار بها والاطمئنان إليها، هي الاستبشار بها والاطمئنان إليها، كما قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبه، كما قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، لما ذكر إنزال الملائكة في سورة الأنفال سببا لحصول النصر على المشركين. فالأسباب ينظر إليها استبشارا واطمئنانا، فلا ترفع فوق هذه الرتبة، فلا ترفع فوق هذه الرتبة. فإذا اعتقد العبد في السبب المتبرك به أنه نافذ التأثير صار رفعا له فوق ذلك، فإذا اعتقد العبد في السبب المتبرك به أنه نافذ التأثير صار رفعا له فوق ذلك. ما الفرق بين اعتقاد استقلاله بالتأثير واعتقاد كونه نافذ التأثير؟ الفرق بينهما أن اعتقاد استقلاله بالتأثير أنه يجعله بمنزلة الرب، أنه يجعله بمنزلة الرب الذي يحدث هذا فيكون مسببا، وأما اعتقاد نفاذ التأثير فيعتقده سببا تحت حكم الله، فيعتقد كونه سببا تحت حكم الله، لكن يقوى تعلقه به حتى يجعله نافذ التأثير، أي لا يتخلف تأثيره أبدا. ومن المعلوم أن الأسباب تحت قدر الله وحكمه وحكمته، فلا ينفذ شيء منها إلا بتقديره عز وجل. ومن القواعد اللازمة في هذا الباب قاعدتان، ومن القواعد اللازمة في هذا الباب قاعدتان. القاعدة الأولى أن طريق معرفة ما يتبرك به هو الشرع فقط، أن طريق معرفة ما يتبرك به هو الشرع فقط، أي ورود الدليل بذلك، أي ورود الدليل بذلك. فمثلا ماء زمزم ماء مبارك، لماذا؟ للتجربة وإجراء فحوصات، أم لورود الشرع به في الأحاديث المشهورة؟ والقاعدة الثانية أن ما جاء الشرع بالتبرك به فإنه يتبرك به وفق طريق الشرع، أن ما جاء الشرع بالتبرك به فإنه يتبرك به وفق طريق الشرع، لا بغيره من الطرق، لا بغيره من الطرق. فمثلا القرآن كتاب مبارك، فيتبرك به بقراءته وحفظه، معرفة تفسيره والعمل به وغير ذلك من سبل استمداد البركة به. فلو قصد أحد إلى أن يتبرك به بوجه غير شرعي فإنه يمنع منه، كمن يتبرك بالقرآن بفتحه، كمن يتبرك بالقرآن بفتحه. والمراد بالتبرك بالفتح أن يعزم على أمر ثم يأخذ المصحف فيفتحه، فما وقع عليه بصره أول مرة جعله موجبا له للفعل أو للترك، ويجعلون هذا من التبرك بالقرآن، وهذا منهي عنه أشد النهي، لأن التبرك بالقرآن لم يأتي على هذه الصفة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في كون المذكورات كانت أصناما وأشجارا يتبرك بها أهل الجاهلية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون المذكورات كانت أصناما وأشجارا يتبرك بها أهل الجاهلية، فأبطلها الله بقوله: ما أنزل الله بها من سلطان. فأبطلها الله بقوله: ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، فلا حجة لأحد يتبرك بشجرة أو حجر، فلا حجة لأحد يتبرك بشجرة أو حجر، وذلك من الشرك كما تقدم. والدليل الثاني حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ويعرف بحديث ذات أنواط، رواه الترمذي وصححه وهو كذلك، فإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التماس البركة من الشجرة من تأليهها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التماس البركة من الشجرة من تأليهها أي توجه القلب إليها بالإجلال والتعظيم أي توجه القلب إليها بالإجلال والتعظيم وعده شركا مضاهيا لقول أصحاب موسى لموسى مضاهيا لقول أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومعنى قوله في الحديث ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون أي يعلقون والأنواط التعاليق والأنواط التعاليق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث، الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل، التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. قوله رحمه الله التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك أي نفي اعتماد البركة فيما ليس سببا لها أي نفي اعتقاد البركة فيما ليس سببا لها هو من معنى لا إله إلا الله هو من معنى لا إله إلا الله لما فيه من تعلق القلوب بذلك السبب إجلالا وتعظيما له لما فيه من تعلق القلوب بذلك السبب إجلالا وتعظيما له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة، الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك، الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، الرابعة عشرة سد الذرائع، الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، السادسة عشرة الغضب عند التعليم، السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله صلى الله عليه وسلم إنها السنن، الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله عز وجل به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. الحادية والعشرون قوله رحمه الله العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر أي أمره صلى الله عليه وسلم أي أمره صلى الله عليه وسلم فلا يبتدئون عبادة إلا بعد سؤاله فلا يبتدئون عبادة إلا بعد سؤاله. وقوله فصار فيها التنبيه على مسائل القبر أي أسئلته الثلاثة ثم بين ذلك بقوله أما من ربك فواضح ووضوحها في أنهم لم يطلبوا الشجرة معبودا من دون الله ووضوحها في أنهم لم يطلبوا الشجرة معبودا من دون الله فهم يعلمون أن معبودهم الله فهم يعلمون أن معبودهم الله ولكنهم طلبوا سببا للبركة يتقربون به إلى الله

والشرك في خطاب الشرع من جملة الكبائر، والشرك في خطاب الشرع من جملة الكبائر، لما تقدم أن الكبيرة شرعا هي ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيندرج في ذلك الشرك والكفر والبدعة وما دونها. فالذبح لغير الله شرك، هو كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث رواه أحمد في عزو المصنف، وإطلاق العزو إليه يقتضي أن يكون في المسند، وإطلاق العزو إليه يقتضي أن يكون في المسند. والحديث المذكور عنده في كتاب آخر هو كتاب الزهد، والحديث المذكور هو عنده في كتاب آخر هو كتاب الزهد، فرواه أحمد في كتاب الزهد من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، رواه أحمد في كتاب الزهد من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: دخل الجنة رجل. الحديث وإسناده صحيح، وله حكم الرفع، وله حكم الرفع، فإنه لا يقال من قبل الرأي لما فيه من الخبر عن الجزاء، لما فيه من الخبر عن الجزاء بدخول الجنة والنار، لما فيه من الخبر عن الجزاء من دخول الجنة والنار. وتقدم أن معنى قولهم له حكم الرفع أن يحكم بكونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار معناه، وأما اللفظ فهو لفظ الصحابي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه القربة، أي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه القربة فدخل النار. والوعيد بدخول النار يدل أن فعله محرم، والوعيد بدخول النار يدل أن فعله محرم وأنه من الشرك بالله، فالشرك محرم في الأمم كلها، فالشرك محرم في الأمم كلها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله تعالى فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الثامنة هذه قصة عظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، العاشرة قوله رحمه الله التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، فلما زين له فعله قصده، فلما زين له فعله قصده، فإنهم لما سألوه ذلك قال: إنه ليس عندي شيء أقرب، فاعتذر بعدم الوجدان، فاعتذر بعدم الوجدان، فحسنوا له تقريب الذباب ففعله، فحسنوا له تقريب الذباب ففعله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة في إنشاء يدل للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. قوله رحمه الله الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام، لأن ذبح الذباب لا منفعة فيه، لأن ذبح الذباب لا منفعة فيه، فإنه لا يؤكل ولا يستفاد منه بشيء، فإنه لا يؤكل ولا يستفاد منه بشيء، ومع ذلك سألوا الرجل أن يقرب ذبابا، ومع ذلك سألوا الرجل أن يقرب ذبابا ليتوجه قلبه إلى تعظيم صنمهم، ليتوجه قلبه إلى تعظيم صنمهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ويجوز في لا المذكورة في الترجمة وجهان، أحدهما أن تكون ناهية فيصير الفعل بعدها مجزوما، أن تكون ناهية فيصير الفعل بعدها مجزوما. باب لا يذبح لله، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. والآخر أن تكون نافية فيكون الفعل مرفوعا، أن تكون نافية فيكون الفعل مرفوعا. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. واستظهر كونها للنهي حفيد المصنف في فتح المجيد، واستظهر كونها للنهي حفيد المصنف في فتح المجيد. والنفي أصلا يتضمن النهي وزيادة، والنفي أصلا يتضمن النهي وزيادة، فإذا نفيت شيئا أزلته بالكلية، فإذا نفيت شيئا أزلته بالكلية، وهذا أبلغ من النهي، وهذا أبلغ من النهي. وقدم حفيد المصنف النهي على النفي لأنه الأصل الموضوع شرعا في طلب الكف والاجتناب، واختار حفيد المصنف النهي على النفي لأنه الأصل الموضوع شرعا لطلب الترك والاجتناب، فالمطلوب تركه واجتنابه شرعا يكون بالنهي ويسمى منهيا عنه. ولذلك ترجم الأصوليون في كتبهم باب النهي لأنه الموضوع شرعا للدلالة على الترك والاجتناب. وتحريم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره وقع لأمرين، وتحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره وقع لأمرين، أحدهما توقي مشابهة المشركين في عبادتهم، توقي مشابهة المشركين في عبادتهم أي اجتناب ذلك، والآخر حسم مواد الشرك أي قطعها، والثاني حسم مواد الشرك أي قطعها، وسد الذرائع الموصلة إليه، وسد الذرائع الموصلة إليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم، فهو نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، فهو نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي أسس ضرارا وإرصادا لمحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي أسس ضرارا وإرصادا لمحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتفريقا بين المؤمنين. فمثله المواضع المؤسسة على عبادة غير الله، فمثله المواضع المؤسسة على عبادة غير الله، ومنها المواضع التي يذبح فيها لغير الله، ومنها المواضع التي يذبح فيها لغير الله، فهي مؤسسة على ذلك، فهي مؤسسة على ذلك، فيحرم الذبح فيها لله، فيحرم الذبح فيها لله. والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر ابنا ببوانة. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ومعنى قوله على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله: فهل كان فيها عيد من أعياده، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم. فلما نفى ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره، فلما نفى ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره. فعلم أن الموضع المشتمل على معاص وكفر ومؤسسا عليها فإن الله لا يعظم بجنس تلك العبادة، فعلم أن الموضع المشتمل على معاص وكفر مؤسسا عليها فإنه لا يعظم الله سبحانه وتعالى فيه بجنس تلك العبادة، كالمواضع التي ينحر فيها لغير الله، فلا يجوز أن يذبح المسلم فيها شيئا لله، فلا يجوز أن يذبح المسلم فيها شيئا لله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. قوله رحمه الله: التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، أي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد أو زمانه أو مكانه، أي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد أو زمانه أو مكانه، فيوافقهم مشابها لهم، فيوافقهم مشابها لهم مع عدم القصد، مع عدم القصد لما قصدوه. والحد الجامع للعيد أنه ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم. والحد الجامع للعيد أنه ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان. فالعيد يجمع أمرين، فالعيد يجمع أمرين، أحدهما وجود القصد في الاعتياد مرة بعد مرة، وجود القصد في الاعتياد مرة بعد مرة، فيكون الزمان أو المكان محلا مقصودا بالرجوع إليه، فيكون الزمان أو المكان محلا مقصودا بالرجوع إليه، والآخر اقتران قصده بالتعظيم له، والآخر اقتران قصده بالتعظيم له، كإظهار الفرح به والتهنئة بقدومه، كإظهار الفرح به والتهنئة بقدومه. والأعياد قسمان، والأعياد قسمان، أحدهما الأعياد الإسلامية، وهي ما اعتيد قصده تعظيما له بطريق الشرع، الأعياد الإسلامية وهي ما اعتيد قصده تعظيما له بطريق الشرع، والآخر الأعياد الجاهلية، والآخر الأعياد الجاهلية، وهي ما اعتيد قصده تعظيما له بغير طريق الشرع، وهي ما اعتيد قصده تعظيما له بغير طريق الشرع. فالأعياد الإسلامية في زمان أو مكان مشروعة، والأعياد الجاهلية في زمان أو مكان ممنوعة. فالأعياد الإسلامية في زمان أو مكان مشروعة، والأعياد الجاهلية في زمان أو مكان ممنوعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. باب من الشرك النذر لغير الله. مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك، بيان أن النذر لغير الله من الشرك، وهو من الشرك الأكبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يوفون بالنذر، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين على وفائهم بالنذر، في مدح المؤمنين على وفائهم بالنذر، وما مدح فاعله في خطاب الشرع فهو عبادة، وما مدح فاعله في خطاب الشرع فهو عبادة، فالنذر لله عبادة، وإذا جعل لغيره صار شركا أكبر. والدليل الثاني قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما نذرت أو ما نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي علم جزاء عليه ومحبة الله، أي علم جزاء عليه ومحبة الله، فهو عبادة مرضية عنده، فهو عبادة مرضية عنده. فالنذر لله عبادة، فالنذر لله عبادة، وإذا جعل لغيره فهو شرك أكبر. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله:

من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، أي ما كان يقع لأهل الجاهلية إذا استعاذوا بسيد الوادي الذي ينزلونه، فإن أهل الجاهلية كانوا إذا نزلوا واديا قالوا نستعيذ بسيد هذا الوادي من أهله، يعني من الجن، كانوا يقولون نستعيذ بسيد هذا الوادي من أهله يعني من الجن، فلا يصلهم شر ولا يعتدي عليهم أحد. فوقوع ذلك لا يعني أنه ليس بشرك، فوقوع ذلك لا يعني أنه ليس بشرك، لأن الآيات القرآنية صريحة في أن الاستعاذة بغير الله ومنها الاستعاذة بغير الجن شرك. وأما وقوع عدم الاعتداء عند الاستعاذة بالجن فهذا من باب القدر، وهم يفعلون ذلك إغراء للناس في الوقوع في الشرك، فإنه كانوا يستعيذون بهم فيزيدونهم رهقا، يعني يزيدونهم خوفا، فيتعلق هؤلاء المستعيذون بأولئك السادة من الجن ويعظمونهم من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.